ولا ينتبهون لأوقاتهم، لا ينتبهون لأيامهم. إن الإنسان منا عندما يحتفل مثلا بنهاية عام أو يحتفل بيوم ميلاد يقول هذا يوم ميلادي، هذا يوم بلغت فيه من العمر كذا، زاد عمري، كنت ابن 29 وأنا الآن ابن 30، زاد عمري عام. والحقيقة أيها الكرام أن العمر ما زاد بل نقص. إن أردت أن تقول الحقيقة فقل نقص عمري عام. هذا العام الذي قضى إنما ذهب مني، هذا اليوم الذي ينقضي الآن إنما هو بعضي، هذه الساعة التي تمر لا تعود إلى اليوم. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام. الإنسان فينا يساوي ماذا؟ يساوي عدد من الأيام كتبها الله عز وجل له في هذه الدنيا. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب وقتك، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. ينبغي أن نقف على هذه الحقيقة أيها الكرام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقسم في قرآنه حتى ينتبه الناس، يقسم الله عز وجل في قرآنه بالوقت، وربنا سبحانه وتعالى في قرآنه يخبر عن الإنسان يفاجأ بالموت، حتى قال الله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ماذا؟ فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول عند الموت: المال، الذهب، السيارة، الأهل، الأولاد. لا والله، لا يطلب شيئا من هذا الوقت ولا ينتبه لشيء من هذا الوقت، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا ربي شهر، يا ربي أسبوع، يا ربي يوم، يا ربي ساعة. لا يتمنى الإنسان في هذه اللحظة إلا شيء قليل من العمر الذي كان عندك الكثير منه قبل ذلك، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا ربي ولو عمر قليل جدا، يا رب أنا سأموت الآن جمعة، يا ربي إلى يوم الاثنين فقط، لا يوم الثلاثاء فقط، ثلاثة أيام فقط يا رب. لماذا؟ حتى يقضيها في طاعة الله عز وجل، حتى يحسن الذي بينه وبين الله، حتى يفوز في القيامة برضوان الله عز وجل، لأنه علم في هذه اللحظة أن رأس ماله ذهب وبقي الحساب فقط، كل ما كان يملكه ذهب وبقي الحساب فقط، وهو أحد ولست استغلال هذا العمر وهذا الوقت في طاعة الله عز وجل، فيجد ويرى بنفسه يوم القيامة ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة، فيقول: إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. رجل في الخيام عندما يرى الدعيم، عندما يرى كيف أن تجارته كانت رابحة، الإنسان فينا أيها الكرام عندما يشتري ذهب، يشتري عقار، عندما يدخل في صفقة ما، الإنسان من التجار ثم يجدها صفقة رابحة، يعجب بالصفقة، هذه صفقة رائعة، هذه صفقة عظيمة. لو فعل الناس مثل ما فعلت لكسبوا مثل ما كسبت. هذا العبد المؤمن الذي أحسن استغلال هذه النعمة العظيمة التي من إليه عندما يرى بنفسه النعيم العظيم المقيم الذي لا ينتهي. جنات عدن التي وعد المتقون وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل. اما الاخر يمد بوصف المجرم ولو يبتدئ من عذاب يومئذ. نسال الله العافيه والعافيه. انسان في القيامه تخيل اخي الحبيب لو يستطيع ان يضع ولده الذي كان في الدنيا ينفق عليه كل قارب ولا فيه، لو يستطيع ان يضع ولده في النار ويدوس عليه حتى يبتل يفعل، يحب ذلك، يحب ان يفتري بهذا العذاب العظيم في القيامه ولو بابنه ولو يرضي واليه ولو بزوجته ولو بتصليبته ولو بكل الناس في الدنيا حتى ينجو من هذا العذاب. نسال الله عز وجل النجاه. لذلك ايها الكرام كيس الفطر هو الذي ينتهي وهو لا زال من اهل الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، قال اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل صقبك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس، خمس نعم بين يديك يجب ان تضيعها، لان هناك ذئب مرسل سياكلها لا شك. هذه النعم ستزول لا شك، فاستغل هذه النعم وهي بين يديك. هذه شبابك قبل يومك، الان انت شاب تستطيع ان تصلي، تستطيع ان تصوم لله عز وجل، تستطيع ان تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل، تستطيع ان تحفظ القران، تستطيع ان تعمل كذا وكذا، تستطيع ان تعمل في الدنيا فتجلب المال فتتصدق فيه في سبيل الله، او تنفقه على زوجتك وابنائك فيقول لك في اجل. اغتنم شبابك قبل ان ياتي يوم تندم فيه على كل لحظه من لحظات هذا الشباب. اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك. كنت في نعمة عظيمة وهي عدم الهم ولا القرب ولا التكبر بالدنيا وما فيها، فاغتنم اغتنم حياتك قبل موتك. الآن أنت في الدنيا تستطيع أن تزرع، تستطيع أن تغرس، تستطيع أن تعمل، لكن يأتي يوم تقضي فيه بالأجال وتغلق فيه الصحائف، وتغلق فيه الصحائف. لذلك أيها الكرام كان الصالحون قديما يفهمون هذا جيدا، حتى قيل عن حماد بن أبي سلمة رحمه الله، قيل لو قيل له، لو قيل لحماد أن القيامة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، قلت لهذا الرجل الصالح القيامه ستقوم غدا، طبيعي عندما اسمع هذا اقبل على الطاعه، ان اقبل على عباده الله عز وجل. هذا الرجل لن يستطيع ان يزيد من عمله شيء من شده استغلاله العمر في طاعه الله عز وجل. رجل يقول لرجل من السلف كيف اكلمك؟ هو يكلمه مثلا في امر غير مهم ويلاحظ هذا الرجل في شده من اجله، فيقول له كيف اكلمك؟ فيقول له اوقف الشمس، يعني انا رجل الان يذهب عمري لا استطيع ان اقف. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني والدهر، على قول أقوال المفسرين، يعني العمر، العمر الذي يعيشه الإنسان في الدنيا. إن الإنسان لفي خسر، يعني الأصل في الإنسان في الدنيا الخسر، كل الناس في الدنيا بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا في خسارة؟ لأنه ينهب ينقضي. لذلك قال ابن الجوزي رحمه الله، قال أحد الصالحين: ما فهمت هذه السورة حتى سمعت بايع الثلجي، بائع يبيع الثلج ينادي ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله. الرجل الذي يبيع الثلج ينادي على الناس حتى يشتروا منه، يقول لهم: ارحموا من يذوب رأس ماله. الإنسان إن كان عنده مال يستطيع أن يمسك الأمر ينفقه، والمنع كان عنده شيء من متاع الدنيا يستطيع أن يمسك ولا ينفقه. لكن نعمة العمر، نعمة الوقت، لا يستطيع أن يمسك الإنسان ولا أن يوقفه، وإنما هي تمر لا محالة. لكن الحال إما في طاعة وإما في معصية، إما فيما يرضي الله عز وجل، وإما فيما ينقض الإنسان عليه عند عرضه إلى ربه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل من يسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجليل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة الكرام، ينبغي على كل منا أن يكون أولى شيء عنده وأهم شيء عنده على الإطلاق ألا يهتم بشيء، ولا ينشغل بشيء، ولا يحفظ شيء كما يحفظ روحه، كما يحفظ الوقت. إذا أراد الإنسان منا أن يربي ولده على خير، يربيه على حفظ العمر، على حفظ الوقت، يربيه ويلشئه على أن رأس مالك الحقيقي يا ولدي هو عمرك، هذا رأس مالك الحقيقي. لا أن يفعل كما نفعل للأسف أن ننشئ الأطفال على الانشغال لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، الانشغال. أشعر أن الطفل الثقيل على قلبه وعطيه يجلس عليه ساعات لا يستفيد منه الطفل شيئا، لم يحفظ كلمه، لم يفهم حرفا، لم يفعل لله عز وجل طاعه. وينشأ على هذا، وينشأ ناشئ الفئام فينا على ما كان عوده ابوه، فينشأ رجلا او هكذا ينبغي ان يكون، لكنه لا يعلم عن لا يعرف عن قيمة الوقت ولا العمر شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، مقبول فيهما كثير من الناس. ابن يكون مثلا لك سيارة تساوي 100,000، فيشتريها منك أحد الناس 10,000، وبئت في هذه السيارة. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مقبول، يعني يذهب تذهب الصحة ويذهب الفراغ بذلك الأخص الوقت أيها الكرام الساعة بل الدقائق يستطيع الإنسان أن يقرأ فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها عشرات الحروف يأخذ على كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها في وقت قليل جدا كما بالك بيوم طويل ينقضي ولا يستفد منه الإنسان شيئا ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم انقضى نقص من اجلي ولم يزدد فيه عملي نقص من اجلي ولم يزدد فيه عملي ينبغي ايها الكرام ان يكون بينك وبين الوقت هذا اليوم الذي مضى ماذا سويت فيه ماذا قدمت فيه سواء من عمل الدنيا او عمل الاخره نتكلم عن الطاعه والعباده وكذلك عن عمل الدنيا لان من الناس عبد بطال لا في عمل الدنيا ولا في عمل الاخره وهذا من شر الناس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واهل النار خمسه قال الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون اهلا ولا مالا يعني الرجل الذي لا عقل له لا ضد له فهو يمشي بين الناس تبعا لا صاحب رأي ولا صاحب عبادة ولا صاحب طاعة ولا حتى صاحب عمل دنيوي لا يبتغون اهلا ولا مالا لا يفيد نفسه بطاعة ولا يفيد اهله بعمل ولا يستفيد مالا في الدنيا هذا من اهل النار قول النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا وتخويفا للناس ينبغي ايها الكرام في كل يوم ان تعلم ان هذه نعمه عظيمه غيرك الاف يتمنون هذا اليوم هناك في الاخره الان هناك تحت الارض الان نحن فوق الارض لا نشعر بهذه النعمه لكن عشرات الالاف تحت الارض الان يتمنون عشر من شهره هذا ليه؟ هذا يوم نعمة ونعمة عظيمة ونعمة كبيرة جدا ينبغي أن يكون فيه إفادة لي أن أغرس فيه في مستقبلي في أرضي في الجنة أغرس فيه بعمل صالح شجرة نخلة نعيما في الجنة ينبغي أن أستفيد فيه طاعة أستفيد فيه عبادة أن أستفيد فيه عملا دنيويا إن من استغلال الوقت أن يعمل الإنسان وهو يستطيع العمل حتى إذا ما جاء يوم لم يعد يستطيع العمل لم يسأل الناس ولم يتكلم في الناس لأنه استغل شبابه لأنه استغل صحته لأنه استغل فراغه فينقلب الإنسان بين هذا وذاك بين عمل الدنيا المفيد وبين عمل الآخرة الذي يقربه من الله عز وجل فإذا غفل أو نسي أو أوعده الشيطان لا يلبث أن يقوم ويتذكر ويصحو من غفلته لأن كلنا سيصحو إما يصحو الآن في الدنيا وإما يصحو عند الموت عياذا بالله ينبغي أن يصحو من غفلته لأن كلنا سيخطئ وكلنا سيبتعد وكلنا سيفسد وكلنا سينسى لكن المؤمن خلق مبتدلا ذكارا نسيا إذا ذكر ذكر عندما يغفل الإنسان يرجع سريعا إلى الله عز وجل يستغل هذا الوقت وهذا العمر فيما ينفعه فإنه بذلك يحافظ على أهم نعمة وهبها الله عز وجل إياه نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيكونون عندك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت على به منا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك الإيمان ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم قل لإخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم قل لهم عزا ونصيرا، اللهم اضعف جائعهم واوسع عريهم وامن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا مصر سخاء رخاء امنا امانا وسائر من المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا يا ربنا ابدا شقيقا محروما. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واقم الصلاه. الله اكبر.